الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، كتاب الأقضية. الأقضية جمع قضاء بالمد، كأغطية جمع لغطاء ككساء. وأصل القضاء إحكام الشيء وفراغه. قال الجوهري: قضى بمعنى أنهى وأفرغ، فالقاضي ينهي الأمر ويفرغ منه. وقضى بمعنى أوجب، ومنه من قول الله تعالى: وقضى ربك. والقاضي يوجب الحكم. وقضى بمعنى أتم، ومنه من قول الله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم. فالقاضي يتم الأمر بحكمه، ويكون بمعنى أدى وبمعنى قدر. وسمي القضاء حكما لما فيه من منع الظالم، ومأخوذ من الحكمة التي توجب وضع الشيء في محله، أو من إحكام الشيء مأخوذا من حكمة اللجام لمنعها الدابة، والله أعلم. كل هذه الحياة معاني لكلمة القضاء. ثم الأصل في ذلك الآيات والأخبار والإجماع. قال تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. قال تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وغير ذلك. وفي السنة الشريفة، ومنها من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد، وإن أصاب فله أجران. ومنها من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جلس القاضي في مكانه هبط عليه ملكان يسددان ويوفقان ويرشدان ما لم يجر، فإن جار يعني ظلم عرج وتركا. حديث يا جماعة إسناده ضعيف. طيب، وفي رواية الطبراني: ما لم يرد غيره، يعني ما لم يرد غيره غير وجه الله تعالى بذلك، أي غير الحق. فإن أراد غير الحق وجار متعمدا برئ منه ووكلاه إلى نفسه. وهذا كله في القاضي الذي ليس بصفة القضاء. هنا الحقيقة مسألة مهمة جدا تعرض بها الشيخ، نقرأ ونصل إليها. وصفة القضاء تأتي: أما من ليس أهلا للقضاء كالجهلة والفسقة كقضاة الرشا والبراطيل، فهم بشهادة سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم في النار، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيان في النار. قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، وقاضي عرف الحق فحكم بخلافه فهو في النار، وقاض قضى على جهل فهو في النار. حديث صحيح يا جماعة، رواه أبو داود. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان قاضيا فقضى بالجهل كان من أهل النار، ومن كان قاضيا فقضى بالجور كان من أهل النار، ومن كان قاضيا عالما فقضى بحق أو بعدل. يسأل التفلت كفافا. حديث يا جماعة أيضا في سنده مجهول. والأحاديث في ذلك كثيرة. قال العلماء مسألتنا هي يا جماعة كل من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم، فإن حكم وهو ليس بأهل للفتوى أو الحكم فهو آثم ولا ينفذ حكمه سواء وافق الحق أم لا، سواء وافق أم لا. ليه يا جماعة؟ لأن إصابة الحق اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي، فهو عاصم في جميع أحواله أحكامه سواء وافق الصواب أم لا، وأحكامه مردودة كلها ولا يعذر في شيء من ذلك، كذا جزم به النووي في شرح مسلم. الجاهل ده يا جماعة مصيبته كبيرة، هو بيفتي عن علم ولا على جهل؟ على جهل. هل له ضوابط في الفتية؟ لا. هل له قواعد يرجع إليها في الفتية؟ لا. إذن هو يحكم في المسألة بهواه، فهو آثم حتى وإن وافق الحق، لأن الموافقة لم تأتي ولم تصدر عن قواعد مضبوطة يستنبط من الحكم، ولكن عن هوى. إذن هذا الحكم خرج عن هوى فهو عاصم، ولا يحل لنا أن نتبعه حتى وإن وافق، لأن الموافقة كما قلنا لم تصدر عن قاعدة محكمة في الاستنباط فهو آثم بذلك. عشان كده النبي قال وقضى في حقه بأنه في النار، وقاض قضى على جهل فهو في النار. هذا جماعة يجعل المرء يمسك، إما يمسك في الأصل أو إن كان على علم يمسك فيما جهل أو فيما استشكل عليه يمسك، إنما إذا كان ناقلا لفتوى لا حرج، إن كان قارئا لقول فلا حرج ينقل. هذا القول لفلان، هذا القول هو قول المذهب، هذا القول هو قول شيخ، ولكن كما قلنا لا يصدر عن نفسه إلا إن كان عالما فاهما لقواعد الاستنباط في المسألة. باب شروط القاضي. ولا يجوز لمن يلي القضاء، لا يجوز أن يلي القضاء إلا من استكملت فيه 15 خصلة، 15 شرط: الإسلام، البلوغ، العقل، الحرية، العدالة، الذكورة. من لا يصلح للقضاء تحرم توليته ويحرم عليه أن يتولى ويحرم عليه أن يطلب القضاء للخبر. ثلاث حاجات. فمن الصفات المعتبرة في القاضي أول حاجة يا جماعة الإسلام، فلا تجوز تولية القضاء للكافر، فلا تجوز تولية القضاء للكافر لا على المسلمين ولا على غيرهم، لأن القضاء ولاية وسبيل وهو ليس أهلا لذلك، ليس أهلا لذلك. وانتهر عمر أبا موسى الأشعري حين استعمل نصرانيا وقال لا تدنوهم وقد أقصاهم الله، ولا تكرموهم وقد أهانهم الله، ولا تأمنوهم وقد خونهم الله، وقد نهيتكم عن استعمال أهل الكتاب فإنهم يستحلون الرشا. يبقى ده أول حاجة، لازم القاضي يكون إيه؟ مسلم. ومنها البلوغ والعقل، لأن الصبي والمجنون إذا لم يتعلق بقولهما حكم على أنفسهما فعلى غيرهما أولى. لو باع الصبي هل يصح بيعه؟ لا. لو باع المجنون هل يصح عقده؟ لا. إذا طالما أن بيعه أو أن تصرفه في حق نفسه لا يقبل، ففي حق غيره من باب أول. وده دليل اسمه دليل قياس الإيه يا جماعة؟ قياس الأولى، قياس جلي. وادعى الإجماع، وقد ادعي الإجماع عليه في المجنون. قال الماوردي: ولا يكتفى بالعقل الذي يتعلق به التكليف حتى يكون صحيح التمييز، جيد الفطنة، بعيدا عن السهو والغفلة، ليتوصل إلى وضوح المشكل. مسألة عايزة وضوح، أنت بتحكم. وذكر الإمام الجويني نحو، وكذا الغزالي. نعم، قال الرافعي: يستحب كون وافر العقل متثبتا ذا فطنة ويقظة. يبقى تاني شرط يا جماعة العقل وليه؟ والبلوغ. الثالث الحرية، لأن العبد ناقص عن ولاية نفسه فعن ولاية غيره أولى. العبد يا جماعة ناقص في ولاية نفسه، فكسبه لسيده، وعقده إنما لا يقع إلا بضوابط وشروط. فإذا كانت ولايته عن نفسه ناقصة، فولايته عن غيره من باب أولى. طيب، وبالقياس على الشهادة لا تقبل شهادته، وبالتالي فمن باب أولى فلا يقبل حكمه وولايته. ومن لم تكمل فيه الحرية كالقن العبد يعني. ومنها العدالة، الشرط اللي بعد كده العدالة، لأن الفاسق إذا منع في النظر في مال أب ابنه، في مال الابن يعني، يمنع من الولاية على مال ابنه، مع عظيم شفقته، فمنع ولاية القضاء التي بعضها حفظ مال اليتيم أولى. وسواء كان فسقه مما لا شبهة له فيه أو بما فيه شبهة. عندنا وجه يا جماعة، وفي وجه، في وجه في المذهب أهو، لا يضر ما له فيه شبهة وتأويل. يعني الفاسد، الفاسق الذي يفعل المحرمات ساهر، هذا فسق، صدر عن هوى لا عن شبهة، ده بالاتفاق في المذهب قول واحد لا تقبل ولايته. أما هذا الذي فسقه عن شبهة أو عن تأويل، اعتقد الحل وفسر بعض المتشابهات وعدها دليل، المذهب على كم قول فيه يا جماعة؟ قولين. المذهب على المنع، وهناك وجه على أن ذلك عذر مقبول لأنه يثقل الحد، فمن عقد على امرأة عقد شبهة جاء عمل ما يسمى بالعقد العرفي مثلا وبنى بها، فعلى المذهب عقد باطل بعدم استيفاء الأركان والشروط، ولكن هذه شبهة، شبهة عقد تحول دون إقامة حد الإيه؟ حد الزنا، في شبه. فطالما أن الحدود تدرأ بالشبهات وعلى ذلك يقبل قضاؤه، طالما أن الأمر فيه يا جماعة شبهة وتأويل. ده الوجه الثاني في المذهب. طيب، ومنها الذكور، لازم يكون راغب، لقوله الرجال قوامون على النساء. ازاي يصلح دليل؟ خلي بالكم الآية هنا دليل من وجوه. أول وجه يا جماعة أن القوامة لمن؟ للرجال. والقضاء ولاية فيها القوامة، قوامة القاضي على غيره، فكيف تكون للمرأة قوامة على الرجل؟ ده أول وجه استدلال من الآية. الوجه الثاني، الرجال قوامون على النساء. الرجال يحكم فيه يا جماعة موقعه في الآية مبتدأ مش كده؟ الرجال قوامون على النساء، الجملة دي كلها تعرب إيه؟ خبر. والخبر إنما هو مقيد للمبتدأ، الخبر إنما هو من أدوات الحصر في المبتدأ، فكأن القوامة إنما حصرت في من؟ في الرجال. خلي بالك من الحتة دي، يبقى ده أسلوب حصر برضه، لأن الخبر خلاص أو المبتدأ إنما يخصصه أو يحصره ليه يا جماعة الخبر. يبقى المعنى أن القوامة إنما تحصر في من؟ في الرجال على النساء. عشان كده الخلاف ما كانش في النقطة دي، الخلاف في ولاية النساء على النساء. يعني المرأة في ولايتها على المرأة في أمور النساء، في الولايات المتعلقة بالنساء، أجازها بعض أهل العلم كما سنبين إن شاء الله تعالى. الرجال قوامون على النساء، حصرت القوامة في الرجاء على النساء، ولقوله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، رواه البخاري. لأن القاضي محتاج إلى مخاطبة الرجال، والمرأة مأمورة بالتحرز عن ذلك، فهذه الوظيفة لا تصلح إلا للرجال. معرفة أحكام الكتاب والسنة وإجماع الأمة والاختلاف وطرق الاجتهاد وطرف من لسان، من صفات القاضي أن يكون أهلا للاجتهاد، فلا يجوز تولية الجاهل بالأحكام الشرعية كالمقلد، يقصد بالمقلد ناقل الأقوال من غير معرفة لدليلها. فالمقلد المذموم هنا الذي وقف عند أقوال الرجال بس، قال فلان قال علان، دليلهم إما يعرفش. ولقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، ولقوله صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاث، فالمقلد في حكمه مكتف ما ليس له به علم، وقاضي الجهل لا يدري طريقه، لأنه لا يصلح للفتوى، فالقضاء من باب أولى، لأن الإفتاء إخبار غير ملزم. خلي بالك من الحتة دي، علم عليها. والقضاء إخبار ملزم، انت شغال ايه؟ مفتي. جاء رجل اليك وقال لقد طلقت امرأتي بقولي إن خرجت من البيت فأنت طالق. فقال له القاضي زوجتك طالق. ليه يا جماعة؟ لأن قال المفتي إن زوجتك طالق. ليه يا مولانا؟ قال لأدجي أقول بأن هذا شرط يتحقق بوقوع المشروط، قال لها لو خرجت فخرج تحقق الأمر فوقع الشرط على ما هو عليه فطلقت. فذهب الرجل إلى القاضي وقص عليه الأمر وقال ما أردت طلاقا، ولكنني أردت أن أهددها حتى لا تخرج حتى تتسع المشكلة. فقال القاضي زوجتك لك ولا تطلق بذلك، لأن القاضي أخذ بفتوى من قال أن الطلاق المشروط يقع إن قصده، وإلا فهو كاليمين يعامل معاملة اليمين. فأي القولين يأخذ؟ قول القاضي. فلو كان القاضي هو الذي يوقع الطلاق وكان المفتي هو الذي لا يوقع الطلاق، فالزوجة إن لجأت إلى سلطة القاضي طلقها عنوة، طلقها منه عنوة، لأن القضاء يا جماعة ملزم، إنما الإفتاء غير ملزم، ما خدتش بالفتوى، إيه المشكلة؟ ماشي يا جماعة؟ يبقى معنى ذلك أن الإفتاء إخبار غير ملزم، والقضاء إخبار عن الحكم ولكنه يا جماعة ملزم. وإنما تحصل أهلية الاجتهاد بأمور: أن يعرف من القرآن آيات الأحكام قيل 500، ويعرف الناسخ والمنسوخ والعام والخاص، والعام الذي أريد به الخصوص والخاص الذي أريد به العموم، والمطلق والمقيد، والمحكم والمتشابه، والمجمل والمفصل، ولا يشترط حفظه على ظهر القلب، فيحفظ القرآن كله. قاله الروياني، قال الرافعي: ومنهم من ينازع ظاهر كلامه فيه، يعني منهم اللي اختلف معه. أمر الثاني: أن يعرف من السنة الأخبار المتعلقة بالأحكام، ويعرف منها ما ذكرناه في الكتاب العزيز من العام والخاص والناسخ والمنسوخ والمقيد والمطلق والمحكم والمتشابه والمجمل والمفصل إلى آخره، ويعرف المتواتر، ويعرف الأحاد والمرسل والمسند والمنقطع والمتصل، ويعرف الجرح والتعديل. الثالث: أن يعرف أقاويل الصحابة، يعرف الإجماع والاختلاف لئلا يحكم بما أجمعوا على خلافه أو بقول ثالث، في قولين للصحابة ما يجيبش قول ثالث. القياس، فيعرف القياس الجلي والخفي، ويميز بين صحيح القياس وفاسده. الخامس: أن يعرف كلام العرب لغة وإعرابا، كصيغ الأمر والنهي والخبر والاستخبار والوعد والوعيد وغير ذلك مما لا بد منه من فهم أو في فهم الكتاب والسنة، لأن الشرع ورد بلغة العرب وبها يعرف، وبها يعرف ما ذكرناه، فيعرف به الإطلاق والتقييد والإجمال والبيان. قال الأصحاب: ودرس التأخر في هذه العلوم، بل يكفي معرفة جمل منها. قال الغزالي: واجتماع هذه الشروط متعذر في عصرنا لخلو العصر عن المجتهد المستقل، فالوجه تنفيذ قضاء كل من ولاه سلطان ذو شوكة، وإن كان جاهلا أو فاسقا لئلا تتعطل مصالح المسلمين. قال الرافعي: وهذا أحسن، يعني هذا أفضل. قال ابن الصلاح وابن أبي الدم: ولا نعلم أحدا ذكر ما ذكره الغزالي، والذي قطع به العراقيون والمراوزة أن الفاسق لا تنفذ أحكامه، وقد ظهر بذلك بطلان ما قالاه، والله أعلم. بينكر عليهم رفضهم لكلام الغزالي. وأن يكون سميعا بصيرا كاتبا متيقظا، يشترط في القاضي السمع والبصر، فإن الأصم لا يفرق بين الإقرار والإنكار، لأن وجدان السامع. والأعمى لا يعرف الطالب من المطلوب، وقيل تصح ولاية الأعمى لأنه صلى الله عليه وآله وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة وكان أعمى. طبعا صدر ذلك بكلمة قيل بيانا لضعفه، مع كون الدليل هنا يا جماعة والمذهب القطع بالمنع، والخبر قيل بضعفه ده أول حاجة، وبتقدير الصحة، وهو محمول على ولاية الصلاة دون الإيه؟ دون ولاية الحكم. وفي معنى الأعمى من يرى الأشباح ولا يعرف الصور، المدخشس اللي بصره ضعيف جدا. ولا يشترط أن يعرف الكتاب صح، لأن المعنى المقصود في الحكم يعرف بدونها، يعني بدون الكتابة لوجود النطق. ويشترط أن يكون متيقظا، فلا يصح قضاء مغفل اختل رأيه ونظره بمرض أو كبر ونحوهما. ويشترط أيضا أن يكون ناطقا متكلما، لأن الأخرف لا يقدر على إنفاذ الأحكام. نقف عند هنا يا جماعة، باب آداب الإيه؟ آداب القضاء.